وإنا قد تنفع سبحان

وجعلناكم

إن هذا القرآن للذين الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء Thank you. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب في عنقي وعلى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شهيدا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك قسيرا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.